هنا الأختين من الأم، أختين من الأم، فلذلك الزوج نصف والأختين من الأم الثلث، فيكون أصل المسألة أن المخرج اثنين والمخرج ثلاثة، فيكون وهنا بينهما تباين فيضرب الكل في الكل، فيكون اثنين في ثلاثة بستة، فأصل المسألة أصل المسألة ستة. الزوج له سهمان، الزوج آسف الزوج له النصف هيكون ثلاث أسهم، والأختين الثلث يكون هنا خمسة. فآت ستة لسبعة هذه بسدسيها على ذلك. طبعا هنا الثلاثة لا تقسم على الأختين، فيبدأ التصحيح فتعول المسألة إلى سبعة. الثلاثة لا تقسم على الأختين تقسيما صحيحا، هيكون في كسر، لذلك المسألة تعود إلى سبعة. يبقى الستة بتعود إلى سبعة كما في هذا المثال، وأيضا بتعود إلى ثمانية. كزوج وأختين وأم، فالأم هنا سيكون لها السدس، والزوج له النصف، والأختين لأم الثلث، هم شركاء في الثلث، فعندنا سدس ونصف وثلث، فأصل المسألة تكون من ستة. للزوج ثلاث أسهم، وللأختين من أم سهمين يبقوا خمسة، والأم لها السدس اثنين، ثلاثة يكون ثمانية. يبقى إذن تعود إلى ثمانية وإلى تسعة أيضا. كزوج وأختين الأم وأم وأخ الأم، فلا ترى التصحيح، هتحتاج إلى التصحيح في توزيع إرث الإخوة والأخوات من أم، لأنهم يشتركون بالسوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشتركون بالسوية. نعم. يعني أنتم نائمون، إحنا قفزنا وهناك صفحتين ما درسناهم. طيب ما درسناهم؟ إذن عامة سنقول هنقف عند العول، عول الستة ونقف عنده واحفظوه، وبعدين نرجع للمكان الذي وقفنا عنده وأنتم نائمون. إذن الستة ستعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة. نقف عندها هنا ونرجع أدراجنا إلى الجزء الأول الذي لم نشرحه، لأن عندنا هنا شرح في الكلام على إرث الخنثى المشكل وأيضا الحمل. قال فصل: ولو خلف حملا يرث أو قد يرث، أي خلف حملا ولو كان منفصلا لكان وارثا مطلقا على تقدير، إما بالذكورة حمل امرأة الأخ والجد، وإما بالأنوثة كما لو مات عن زوج وأخت لأبوين وحمل من الأب. أولا لابد أن نعلم أن إرث الحمل له شرطان، إرث الحمل له شرطان. الشرط الأول التأكد من وجود الحمل، يبقى النت هنا. اول شرط التأكد من وجود الحمل. الشرط الثاني هو ان ينفصل حيا ولو دقيقة واحدة. الشرط الثاني ان ينفصل حيا ولو دقيقة واحدة. نزلت بتقول مش على الهواء الاول وبعده بيقول 30 دلوقتي. لا ده اجباري مش الناس. لا ده اجباري ده هو انا برغمه دلوقتي الطلب. ايوه ما هو عشان الناس. هو لا هو هو ده الناس بتطلب فنزلها اجباري. درستهم كلهم هناك. علمتهم معهم كلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الحق. إذن هنا كما قلنا إرث الحمل شرطان. الشرط الأول الذي لا بد أن يتوفر. الشرط الأول هو سبحان الله التأكد من وجود الحمل. الثاني أن ينفصل حيا ولو دقيقة واحدة. أن ينفصل حيا ولو دقيقة واحدة. هنا قال عمر بالأحوط في حقي وحق غيري. وهذا سنطبقه عمليا إن شاء الله. فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث. يبقى هذا الشرط الذي تكلمنا عنه. أنه لابد أن ينفصل حيا. لأن شرط الإرث حياة الوارث ولو دقيقة بعد موت المورث. حياة الوارث ولو دقيقة بعد موت المورث. وحياته تعرف بحركة بعطاس بصراخ يستهل صارخا. هذه تعرف حياته بها. وبهذا يثبت النسب. وإلا أي وإن انفصل حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت فلا انتفاء نسبه. وكذا انفصل ميتا فإن انفصل ميتا كعدم. إذا انفصل ميتا كعدم. فلا بد من الحياة عند تمام الفصل. لا بد من الحياة عند تمام الفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال. يبقى أنا سيبين لك كيف الإرث. عليكم السلام وبركاته. أنت أتيت عندما سنختم نحن. إحنا ما بقي علينا إلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وضع عليك العول وغيره الله المستعان وغيره. قال بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه ووقف المال. وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا. إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها الثمن ولهما السدسان عائلات تعول يعني كان رافع عنك عبد الحق. أي الاحتمال أن الحمل بنتان وقوله عائلات. لأننا في الحمل سنقول له افتراضات. أولا أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكران أو أنثيان. طبعا العدد ده ممكن يكون أربعة يعني على ما يقول في البطون. في بعضهم ممكن يصل أكثر من ذلك. أنت أنت أنت متقاعس جدا يا سعيد والأيام الماضية أيضا أثبتت ذلك. وأيضا فيك شيء من يعني خايف أنا تتنزل شوية عن الطريق الذي تمشي فيه جد حتى تصل. وإلا ومع الوصول بإذن الله لكن سيكون متقاعسا. وأيضا تتأخر والتأخر فيه ما فيه من الخسارة. كزوجة حامل وأبوين لهما ثمن ولهما سدسان عائلات. ومعناها العائلات معناها الثمن والسدسين. وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا بناء على أن أقصى عدد الحمل لا ضبط له. بعضهم قال وجد خمسة في بطن واثنى عشر في بطن واربعون في بطن. أنا ما أعرف ذلك إلا في البقر والأرانب. لكن في الناس هذا أمر غريب، هذا أمر غريب. المشكلة تكون بعد الدرس حبيبي أو قبل الدرس. وقيل أكثر الحمر أربعة فيعطون اليقين، وهذا هو المذهب. ولذلك لو مات عن ابن وأم ولد حاملا لم يوصف إلى الابن شيء، ولو قال ولو مات وترك ابنا وزوج حاملا فلها الثمن ولا يدفع إلى الابن شيء، وعلى الثاني أيضا له الخمس أو خمس الباقي، على تقدير الاسم أنهم سيكونون أربعة من الذكور. وقلنا الأربعة من الذكور هذه كأنها يعني هم أقصى حد في البطون، بعضهم قال خمسة وبعضهم قال 12. نعم. قال فصل: والخنثى المشكل. طبعا الخنثى المشكل، عشان تعلم الخنثى المشكل هي التي أشكلت على الناس، يعني وهي ممكن يقال بأنها لها ثقب أو لها فرجان، ذكر وأنثى، ولا يعلم هي ذكر أم أنثى. فهذه فيها الحق أن هذه فيها قرائن لبيان وفصل الخطاب إن كان ذكر أم أنثى. يعني عندما أبو طالب قال ينظر فيه، ينظر إليه عند قضاء الحاجة، ينظر إليه عند قضاء الحاجة. فإن كان من محل المرأة فهو إلى إلى إلى النساء، وإن كان محل الرجل فهو إلى الرجال. وقد نقول أيضا بميوله، إن كان يميل للنساء شهوة يبقى هو إلى الرجال، وإن كان يميل للرجال شهوة إذن فهو من النساء أو إلى النساء. ولأنه مشكل أشكل علينا أيضا عند الإرث. فقال: والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه، أي بالذكور أو الأنوثة. طبعا بالذكور أو الأنوثة يستوي أن يكون أخ الأم، أن يكون أخ الأم فيكم بارك. من معنا الدكتور حميد أم من؟ إذا في قوله فصل: والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد الأم، لا يختلف بالذكور أو الأنوثة فالإرث واحد. وقد بينا أن الإخوة الأم لهم إن كان واحدا فالسدس، وإن كانت واحدة فالسدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالسوية في الثلث، هم شركاء بالسوية في الثلث. فهذا لا إشكال في توريثه، لأن ولد الأم له فرض مخصوص ذكرا كان أو أنثى. والمعتق أيضا عصبة ذكرا كان أو أنثى، والأنوثة والخنوثة تمنع من الصرف حين يمنع الشك في الذكور أو الأنوثة. الخنوثة تحملنا على الوقف، على التوقف عند الشك في الذكور أو الأنوثة. وطبعا لما يقول الخنثى المشكل هذا قيد، قيد يخرج الظاهر الواضح إن كان ذكرا أو أنثى. وإلا أي وإن اختلف إرثه فيعمل باليقين في حقه وحق غيره، ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين. فالمشكوك فيه لابد من التوقف حتى يحدث البيان والوضوح، لوجوب العمل باليقين وطرح المشكوك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري صلى أربعة أم ثلاثة قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فلو قلنا مات عن ولد خنثى وأخ فيصرف إلى الولد النصف ويوقف الباقي، وكذا خنثى وعم وبنت. تعلمون البنات؟ نعم لحظة عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر والله على التأخير، أعتذر. لو في أسئلة تفضلوا، احنا انتهينا هنا الآن الكلام على الخنثى المشكل. فقط قال احنا ضربنا المثل. ضربنا مثل خنثى وعم وبنت لوالدي، الثلثان بالسوية ويوقف البقية بين الخنثى والعم. قال المصنف: فصل. ومن اجتمع فيه جهة فرض وتأصيل كزوج وهو معتق أيضا، فهذا نقف عنده. ونحن أخذنا أيضا في العول إلى الستة إلى السبعة، تعول إلى سبعة. ناخد الأصول ولا نقرأ السفر هنا؟ ماشي تفضل. في سؤال أسئلة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفق شيخنا صلى الله عليه وسلم الحاضرين والمستمعين أجمعين. شيخنا تقول: سؤال دكتور، رجل ترك من خلفه أخوين وأخت وأم، وكان ماله أمان عندي، وأخبرني في حال وفاته أعطي المال لأمي، وكان يقول بأنه يريد أن يساعدها لتؤدي فريضة الحج، ولما مات أعطينا المال لأمه لأمه وأوصيناها أن توزعه لأنه ميراثنا، وأخبرتنا بأن من حقها أن تأخذ ما يكفيها للحج قبل أن. والباقي فين؟ باقي السؤال ما في يا مولانا. هي تقول رجل ترك مات وترك أخوين، أخوين أشقة طبعا، وأخت الأم، كان ماله أمان عندي، أخبرني في حال وفاته أعطي المال لأمي، أخوين وأخت أشقة وأم، مش أخت الأم وأم، كان يقول بأنه يريد أن يساعد لتؤدي فريضة الحج، ولما مات أعطينا المال لأمي وسألناها أن توزعه لنا ميراثا، فهي قالت من حقها أن تأخذ ما يكفيها للحج قبل أن توزع، يعني أكيد قبل أن توزع الميراث. طيب هذا السؤال، هو السؤال المطروح هذا هو مسألة السؤال المطروح دوت هي مسألة الوصية للوارث، مسألة الوصية للوارث. الحق أن لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، والله قد قسم المواريث، وذلك قول الله في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوارثين، فنسخت بقوله لا وصية، إن الله قسم أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. في قوله لا وصية لوارث هناك زيادة، وهذه زيادة وإن كانت فيها ضعف لكن عمل بها الفقهاء لأنه استأنس بها، قال: لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، وهذا موافق للتأصيل العام، هذا موافق للتأصيل العام. والتأصيل العام هو أن كل صاحب حق إن راضي أن يتنازل عن بعض حقه فله ذلك. فالحق إن كان الورثة يرتضون بإعطاء تكاليف الحج للوالدة وبعدين توزع التركة لأنها وصية الوارث صح ذلك، وإلا فلا، إذ الأصل لا وصية لوارث. السؤال الثاني جهاد يقول ما الفرق بين المنهج والمشجع في تنوع؟ طبعا المنهج أوسع، المنهج أوسع وأقعد، المنهج أوسع وأقعد. عبد الحق يقول هل في الفرائض ما اتفق عليه كل المذاهب؟ نعم، هناك مسائل اتفق عليها المذاهب بأسرها لا سيما المنصوص عليه. سلف يقول حديث إذا رهن الإشارة، إذا أمن الإمام فأمنوا، الفاء للترتيب والتعقيب، فتكون موضع أو فيكون موضع التأمين المأمون بعد الإمام. في حديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين يحفظكم الله، كيف الجمع بينهما؟ وفي أي موضوع إيش؟ في أي موضوع يكون موضع تقصد؟ وفي أي موضع إن شاء الله؟ إن شاء الله. وفي أي موضع؟ طيب هو هنا الجمع بينهما هو الحق بأنه في روايات إذا أمن الإمام فأمنوا، قال فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. في رواية على تأمين الإمام أيضا لأن الإمام يعلو بصوته آمين، فهنا عندما يقول فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يعني وافقوا الإمام في التأمين، الإمام في التأمين، فيكون الموافقة ثلاثة، موافقة الإمام وموافقة الملائكة، ولأن الملائكة لا يقولون آمين إلا إذا قال الإمام ولا الضالين، فتكون موافقة بالثلاثة هنا، أن يوافق المأموم الإمام موافقا للملائكة. نعم. وإياك. السلف أيضا بيسأل يقول في المذهب كراهية تعدد الجماعة في المسجد، فما تجي حديث ما يتصدق على أخيكم. توجيه هنا توجيهه هو أنه في محل من يتصدق على في محل من يتصدق على أخيكم، هذا توجيهه بأنه يكون قد صلى مع الإمام ثم صلى به، صلى مع الإمام ثم صلى به. فمن يتصدق على أبيكم بأنه إذا صلى مع الإمام فيصلي به، وهذه الحالة المستثناة في هذا الباب. ولأننا قلنا بأن تعدد الجماعات في المسجد العلة فيها هو الكسر بخاطر الإمام، إعماله فساد ذات البين بين الإمام وبين المصلين. فإن رأى أنه صلى خلف من صلى خلفه إذا لا يأتي شيطان وساسة ليعتقد بأنهم يؤخرون قاصدين حتى لا يصلون خلفه، فيكون هذه حالة خاصة وليست على التعميم، ليس إنشاء لجماعة جدد جاءوا، بل هو صلى مع الإمام له أن يصلي معه، لذلك قال فمن يتصدق على أخيكم. الذي ورد عن ابن مسعود أنه راجع إلى بيته، والذي ورد عن أنس أيضا أنه راجع إلى بيته، وفي سنن النسائي أن النبي نفسه لما جاء في العصر فوجدهم قد صلوا راجع إلى بيته فصلى بأهل بيته، يبقى صلى بمصروخ في بيته ليس في المسجد. نعم. في بيتي كما بينته. طيب